الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 52: المحرمات في النكاح على 4 أنواع. النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال إلا 4 أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. النوع الرابع: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 52: أراد الشيخ ابن رجب رحمه الله في هذه القاعدة أن يضبط لنا المحرمات في النكاح بضوابط تجمعهن، والفقهاء غالبا يعددون المحرمات تعدادا، لكن الشيخ لأنه ينحى منحى التقعيد في كتابه أراد أن يضبط لنا المحرمات بضوابط جامعة. قال رحمه الله: المحرمات في النكاح على 4 أنواع. النوع الأول: المحرمات بالنسب. قال: وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله. قوله أصوله يدخل فيهن الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت. قوله وفروعه يدخل البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن وإن سفلت، فهؤلاء كلهن فروع. قال وفروع أصله الأدنى وإن سفلنا. المراد بالأصل الأدنى الأب والأم، وفروع الأصل الأدنى يدخل فيهن الأخوات وبناتهن وبنات الأخ وإن سفل. قوله وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. الأصل البعيد المراد به الأجداد والجدات، فالأصل الأدنى كما تقدم يراد به الأب والأم، الأصل البعيد الأجداد والجدات. فروع الأصول البعيدة يدخل فيهن العمات والخالات، فهن من المحرمات. وبهذا تم ضبط المحرمات بالنسب. أما قوله دون بناتهن، يعني دون بنات العمات وبنات الخالات، فبنات العمات وبنات الخالات حلال. ولهذا قال ابن رجب في الأصل: ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالا سوى بنات فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. هذا ضبط للمحرمات بالنسب. النوع الثاني ضبط للمحرمات بالمصاهرة. المصاهرة كما تعلمون هي الزواج، فهؤلاء محرمات بسبب الزواج. الشيخ ضبطهن، قال طبعا المحرمات بالمصاهرة هن أقارب الزوجين، وكلهن حلال إلا أربعة أصناف. كل من يدخل في صلة المصاهرة حلال إلا أربعة أصناف. الصنف الأول حلائل الآباء، يعني زوجات الآباء، ويدخل في ذلك زوجات الأب والأجداد، وزوجات الأبناء، هذا الصنف الثاني، وأمهات النساء يعني أمهات الزوجات، هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع بنات النساء المدخول بهن، وهؤلاء هن الربائب كما تعلمون. وبنات النساء يعني بنات الزوجات، إذا كان دخل بالأم حرمت عليه بنتها. هذا ضبط للنوع الثاني، وهن المحرمات بالمصاهرة. النوع الثالث المحرمات بالجمع، يعني المحرمات لأجل الجمع. وكما تعلمون الفقهاء يذكرون ضمنهن الجمع بين الأختين مثلا، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها. الشيخ كما ذكرت ينحى منحى التقعيد، فلم يعددهن، لكنه ضبطهن فقال فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما. وعبارة رحم محرم أو محرم هذه أصلها جاء في السنة في حديث عند الأربعة والإمام أحمد: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وضبط محرم، وضبط أيضا محرم، والمعنى واحد. وقد بين المؤلف رحمه الله ضابط من يدخل في الرحم المحرم أو الرحم المحرم، قال بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزويج بالأخرى. هذا هو الضابط الذي ذكره الشيخ وذكره غيره من الفقهاء. فيضبط من يحرم الجمع بينهما أننا لو فرضنا أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجوز التزوج، حينئذ لا يجوز الجمع بين هاتين. قال الشيخ لأجل النسب دون الصهر. بين ابن رجب وجه هذا التقييد في الأصل، قال رحمه الله ضمن تتمة كلامه: وإنما قلنا لأجل النسب دون الصهر ليخرج من ذلك الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، فإنه مباح إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها القطيعة. إذن هذا التقييد يريد الشيخ أن يخرج منه الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. يعني مثلا نقول زوجة زيد وبنت زيد من زوجة أخرى، خالد له أن يتزوج زوجة زيد طبعا بعد أن فارقها زيد، فخالد يجوز له أن يتزوج زوجة زيد بعد أن فارقها زيد ويجمع معها بنت زيد ولا حرج. النوع الرابع قال المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة، يعني اللاتي ضبطنا في الأنواع المتقدمة الثلاثة يحرم نظائرهن بالرضاع. فإذا أردنا أن نمثل لكل نوع، مثلا النوع الأول المحرمات بالنسب، نقول كما تحرم الأم من النسب تحرم الأم من الرضاع. النوع الثاني نمثل له، نقول كما تحرم أم الزوجة من النسب تحرم أم الزوجة من الرضاع. النوع الثالث نقول كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع: أحدها أنه يدخل في مسمى مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح وامتناع القصاص بين الوالد وولده ورد شهادته له ووجوب إعقاقه وجر الولاء وجر الولاء والوقف والوصية على قول ودفع الزكاة. النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور: الميراث وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والحضانة. والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال، وذلك في صور منها: الرجوع في الهبة والأخذ من مال الولد وولاية المال والاستئذان في الجهاد والاستتباع في الإسلام والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. هذه القاعدة تكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن إطلاق الولد، هل يدخل في الولد إذا أطلق ولد الولد، هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق ولد الولد. ومن خلال أمثلة المؤلف رحمه الله يظهر أن مراده بالإطلاق ما يشمل الإطلاق في الكتاب والسنة وعبارات الفقهاء وعبارات الناس من الواقفين والموصين ونحوهم. وقوله عند الإطلاق هذا يخرج حال التقييد، فحال التقييد غير داخلة في الأنواع التي ذكرها المؤلف، كما لو قال مثلا: وقفت هذه الدار على ولدي الموجودين، ولم يوجد حين قوله إلا ولده وليس له حين ذاك ولد ولد، فحينئذ لا يدخلون بلا إشكال حينئذ لأنه قيد. لكن التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله هو في حال ما إذا أطلق مسمى الولد بدون تقييد، هل يدخل فيه ولد الولد أو لا يدخل. الشيخ ذكر أنه ثلاثة أنواع: النوع الأول قال هذا ثلاثة أنواع، أحدها أن يدخل في الأصل، أن يدخل ولعلها أصوب، أن يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور منها. هذه عبارة الأصل. إذن النوع الأول يدخل في مسماه مطلقا، فإذا أطلق الولد دخل فيه ولد الولد، سواء كان الولد موجود أو معدوم. هذا النوع له صور، منها ذكرها الشيخ هنا. الصورة الأولى المحرمات في النكاح، كالبنات وحلائل الأبناء، يدخل فيهن ولد الولد. الصورة الثانية قال: ومنها امتناع القصاص بين الوالد وولده. ورد حديث: لا يقعد أو لا يقتل والد بولده. الوالد أو قوله ولده يدخل فيه أيضا ولد ولده، بمعنى أن الجد أيضا لا يقتص منه إذا قتل ولد ولده. سواء كان ولده موجودا أو غير موجود. أيضا ذكر رد شهادته، يعني شهادة الوالد لولده. فكما أن الأب ترد شهادته لولده، فأيضا شهادته لولد ولده مردودة. وجوب إعفافه، يجب على الوالد أن يعف ولده، يدخل في هذه العبارة، وهي عبارة فقهية، يعني مر معنا حديث وهذه عبارة فقهية، ولهذا أنا ذكرت لكم من أمثلة تشمل كلام الفقهاء. الفقهاء يقولون أنه يجب على الوالد إعفاف ولده، كما يجب على الأب أن يعف ولده، يجب على الجد أيضا. المسألة الخامسة قال: والوقف والوصية، يعني الوقف على الولد، فيدخل فيه ولد الولد، نص عليه الإمام كما هي عبارة ابن رجب. الوصية أيضا على قول مثل الوقف. دفع الزكاة إلى الولد، معلوم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الولد، يدخل في ذلك ولد الولد، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ولد الولد مطلقا. النوع الثاني قال: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده. النوع هذا يدخل ولد الولد إذا عدم الولد، فإن وجد الولد لم يدخل ولد الولد. وهذا قال: وذلك في صور منها. الصورة الأولى الميراث، كما تعلمون ولد الولد يرث، لكن إذا وجد الولد فإنه لا يرث. وهما داخلان في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، ولهذا ذكرت أن كلامه يرد على الكتاب والسنة وعبارات الفقهاء. أيضا ولاية النكاح والصلاة على الجنازة، فالفقهاء يقولون إن ولاية الصلاة والنكاح تثبت للوالد على ولده، فيدخل في ذلك أيضا ولد الولد إذا لم يوجد الولد. فإذا وجد الأب فلا ولاية للجد في التزويج أو في الصلاة، إذا لم يوجد الأب ولي الجد. ولهذا قال ابن رجب بعد قوله والصلاة على الجنازة، قال فيلي الجد بعد الأب مقدما على الابن على الصحيح أيضا. كذلك الحضانة عبارة ابن رجب يقول ومنها الحضانة، فإن الجد أولى رجالها بها بعد الأب. النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، ما لا يدخل فيه يعني ولد الولد في مسمى الولد بحال. قال وذلك في صور كثيرة، منها الصورة الأولى الرجوع في الهبة. الفقهاء يقررون أن الوالد له الرجوع في هبته ولده. هل يدخل في ذلك ولد الولد؟ الجواب لا، بمعنى أن الجد ليس له الرجوع في هبته لولد ولده. الثانية قال الأخذ من مال الولد، قال ابن رجب لغير حاجة. الفقهاء كما تعلمون يقررون بأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ولا يشترط لذلك الحاجة. هل ذلك أيضا للجد فيأخذ من مال ولد ولده؟ الجواب لا. قال والاستئذان في الجهاد، الفقهاء يقررون أن الجهاد التطوع يلزم فيه استئذان الوالدين، فيلزم الولد أن يستأذن والديه. هل يدخل في ذلك ولد الولد؟ بمعنى هل يلزمه أن يستأذن جده؟ الجواب لا. مسألة الأخيرة، قال والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره موسرا، هذه عبارة ابن رجب. تتمت كلام ابن رجب في هذا المثال، قال والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره موسرا، فإن كان الوارث الذي معه معسرا فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة، هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه، على روايتين أصحهما لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه. الفقهاء يقررون أن الأب إذا وجد فإنه ينفرد بوجوب كامل النفقة على ولده. هل يدخل في ذلك ولد الولد؟ بمعنى أن الجد هل يلزمه كامل النفقة على ولد ولده؟ الجواب لا. هذا يعني ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: الله. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج البضع من الزوج، هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد ويذكراني، الصواب ويذكراني كذا في الإنصاف، نقلا عن القواعد في الإنصاف، نقلا عن القواعد ويذكران روايتين. أما الأصول فيها يذكر أن، الأصول المطبوعة أقصد، لكنها ليس صوابا، الصواب ويذكران روايتين. فيه قولان في المذهب ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره، وشهود الطلاق إذا رجعوا. هذه القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة. يقول الإمام الرجب رحمه الله: خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب. البضع يطلق على الفرج والجماع، ويطلق على التزويج أيضا، كالنكاح يطلق كما تعلمون على العقد وعلى الجماع. وأما مراد الشيخ بقوله متقوم، فالشيخ بين مراده بمعنى قوله متقوم، وهو أنه يعني هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر. وأصل التقويم هو جعل قيمة للشيء، أن تجعل قيمة للشيء بأن يقدر بنقد، هذا أصل التقويم عند الفقهاء. هنا المراد كما بين الشيخ أنه هل يلزم المخرج للبضع عن ملك الزوج قهرا، يعني بغير اختيار الزوج، أن يضمن إخراج هذا البضع للزوج بالمهر، هذا ما يريد المؤلف بيانه. قال الشيخ رحمه الله: فيه قولان في المذهب ويذكران، يعني القولان روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم. وهذه العبارة نستفيد منها أن المشهور في المذهب أن البضع ليس بمتقوم، ولهذا المؤلفين في أو المؤلفون في المذهب على قول واحد يعللون في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله، بأن البضع ليس بمتقوم. قال الشيخ: وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، يعني خص فقهاء المذهب الخلاف في هل البضع متقوم إذا أخرج أو غير متقوم، خصوا هذا الخلاف بما عدا الزوجة، فقالوا لا تضمنوا، أنا سأزيد عبارة من باب التوضيح، فقالوا لا تضمنوا الزوجة إذا أفسدت وحدها نكاحها للزوج شيئا بغير خلاف. إذن فقهاء المذهب في الجملة خصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، ولهذا يقولون أن الزوجة إذا أفسدت وحدها نكاح نفسها فإنها لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف، هذه الصورة خارجة عن محل الخلاف. وعللوها قالوا لئلا يلزم استباحة بضعها بغير عوض. لكن الشيخ تقي الدين اختار غير ذلك، ولهذا قال ابن رجب: واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم، يعني خروج البضع متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب. ثم بين الشيخ رحمه الله ما يتخرج على ذلك من مسائل، قال منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره. عبارة ابن رجب في هذا الفرع يقول رحمه الله: ومنها لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر، كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده وله مآخذ، أحدها أن خروج البضع من الزوج متقوم، فيتقوم قبل الدخول بنصف مهر المسمى، والثاني أنه ليس بمتقوم لكن المفسد قرر هذا النصف على الزوج إذ كان بصدد أن يسقط عنه بانفساخ النكاح بسبب من جهتها. انتهى كلام ابن رجب. أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره، يعني رضاع نتج عنه تحريم هذه الزوجة على الزوج، وبالتالي فسد نكاح هذه المرأة. هنا يجب على الزوج نصف المهر ما دام قبل الدخول، هذه فرقة قبل الدخول، يجب حينئذ على المفسد نصف المهر. قال: حيث يلزم الزوج نصف المهر، لأن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، لكن يكون هذا على المفسد للنكاح. ثم ذكر مآخذ ذلك، يعني على ما بني، فبعض الفقهاء الذين قرروا هذا الحكم بنوه على أن خروج البضع من الزوج متقوم. البعض الآخر كما ذكر ابن رجب قالوا: حتى لو قلنا إنه ليس بمتقوم، لكن المفسد لنكاح هذه الزوجة بالرضاع الذي جعلها حراما عليه قرر هذا النصف على الزوج، مع أن هذا النصف كان يمكن أن يسقط عنه بانفساخ النكاح لو حصل بسبب من جهة الزوجة. فما دام هذا الشخص هو الذي قرر النصف فيكون عليه الضمان حتى لو قلنا أن البضع ليس بمتقوم. الفرع الثاني قال: وشهود الطلاق إذا رجعوا. عبارة ابن رجب وتتمة كلام ابن رجب في هذا الفرع قال: إذا رجعوا قبل الدخول فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول فهل يغرمون المهر كله أو لا يغرمون شيئا؟ على روايتين، مأخذهما تقويم البضع وعدمه. هذا كلام ابن رجب في الأصل. فهؤلاء شهدوا بالطلاق ثم رجعوا عن شهادتهم بعد أن حكم القاضي بها. الفقهاء يقررون أن رجوع الشاهد عن شهادة حكم بها لا يوجب النقض للحكم، لجواز أن يكون أخطأ في الثاني، لكن يلزم الشهود الضمان. وقد قرر هذا المعنى في كشاف القناع ثم قال: وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول بالمطلقة وبعد الحكم غرموا نصف المسمى، وإن كان الطلاق المشهود به بعد الدخول وحكم بشهادتهم ثم رجعوا ولو كان الطلاق بائنا لم يغرموا شيئا، لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم، ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما أشبه قاتليها. إذن الشيخ منصور في كشاف القناع يبين لنا تقرير هذه المسألة، وهو أن شهود الطلاق إذا شهدوا على طلاق قبل الدخول وحكم القاضي بشهادتهم ثم رجعوا فإنهم يغرمون نصف المسمى. إذا كان الطلاق الذي شهدوا عليه بعد الدخول وحكم القاضي أيضا بشهادتهم ثم رجعوا، يقول إنهم لا يغرمون شيئا. هذا طبعا على المشهور، ولا عبارة ابن رجب ذكر روايتين كما مر معنا، لكن في الكشاف يمشي على المشهور، قال لم يغرموا شيئا. وعلله قال: لأن المهر تقرر عليه كله بالدخول فهم لم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم. من ناحية أخرى لم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما، وهذا ما ذكرت لكم قبل قليل، قلت أن المشهور من المذهب أن البضع ليس متقوم، ولهذا يعلل الفقهاء في الكتب التي اعتمدت المذهب بهذا التعليل. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 55: يتقرر المهر كله للمرأة بأحد 3 أشياء: الأول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال، وأما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوضع، والثاني الخلوة ممن يمكن الوضع بمثله، فإن كان ثم مانع يمكنه ممن يمكنه، والثاني الخلوة ممن يمكنه الوضع بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب والرتق أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر، فهل يقرر الصواب فهل، وكذا في الأصل، أو شرعي كالإحرام فهل يقرر المهر على طرق للأصحاب. الثالث الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة. لا، الصواب قبل الدخول والفرقة، وقبل الفرقة بدال أو و، كذا في الطبعة المحققة الأخيرة التي بحاشية بن نصر الله، وهو الصواب قبل الدخول وقبل الفرقة. الثالث الموت قبل الدخول وقبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه. هذه القاعدة 55 بعد 100 يبين فيها المؤلف رحمه الله الأمور التي يتقرر بها المهر كاملا للمرأة. وإذا قلنا أن المهر يتقرر كاملا للمرأة فمعناه أن هذه المرأة تأخذ المهر كاملا، وليس للزوج أن ينقصها منه شيئا بحال. ذكر الشيخ ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء. الأول الوط، فإذا وطئها تقرر لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. قال فيتقرر به المهر على كل حال. ثم ذكر خلافا في مقدماته، فلو حصل لمس لشهوة أو نظر إلى فرجها أو إلى جسدها وهي عارية، قال فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء. تكملة كلام ابن رجب، قال فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررا رواية واحدة، لأنه آكد من الخلوة المجردة. ومنهم من خرجه على وجهين أو روايتين. عموما المشهور في المذهب أن المهر أيضا يتقرر بلمس الزوجة والنظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس كما قرره الفقهاء. الأمر الثاني مما يتقرر به الصداق كاملا للمرأة الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله، يعني الخلوة من زوج يمكنه الوطء بزوجة يمكن وطؤها. فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، وهذا يمنع الوطء من جهة الزوج، والمجبوب كما تعلمون هو من استؤصلت مذاكيره، والرتق وهو التحام فرج المرأة وهذا مانع من جهة الزوجة، وكلا المانعين من الموانع الحسية، أو مانع شرعي كالإحرام، قال ابن رجب والحيض، فهل يقرر المهر؟ هذا فيه خلاف. ذكر الشيخ قال على طرق للأصحاب، وذكر فيه خلافا. والمذهب أنه يستقر الصداق بالخلوة ولو كان بهما مانع شرعي كالإحرام أو حسي كالرتق ونحوه. الثالث من مقررات الصداق الموت قبل الدخول وقبل الفرقة، فإذا مات أحدهما قبل الدخول أو الفرقة ثبت الصداق للمرأة. وقوله طبعا قبل الفرقة، لو حصلت فرقة بائنة ثم مات مثلا الزوج فهذا لا يقرر الصداق، فالموت الذي يقرر الصداق هو الموت قبل الدخول وقبل الفرقة. أما إذا وجد الدخول فالصداق تقرر بالدخول كما تقدم. قال وإن طلقها في المرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر؟ طلقها طلاقا بائنا في مرض المخوف ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر؟ قال الشيخ على روايتين. هنا الفرقة وجدت لكنه متهم لأنه طلقها في المرض، وإلا فالفرقة البائنة وجدت، والفرقة البائنة تقتضي أن لا يتقرر المهر، لكن كون الفرقة أو الطلاق وقع في المرض هذا هو الذي جعل في المسألة روايتين، ولهذا قال على روايتين بناء على توريثها منه وعدمه. هذه عبارة بالرجب، لأن في خلاف هل ترث أو لا ترث، ينبني على الخلاف في ذلك كما أشار بالرجب هل يستقر لها الصداق أو لا يستقر. وقد تقدم معنا أن المذهب أنها ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم. قال رحمه الله القاعدة 56 بعد 100 فيما يتنسق فيه المهر قبل استقراره وما تسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده. لحظة، قول القاعدة 56 بعد 100 فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به، هذا عنوان ابتداء الكلام في القاعدة، يبدأ من قوله الفرقة قبل الدخول، هذا كلام مستأنف، فكان حق العنوان أن يفصل عن بداية الكلام على القاعدة حتى لا يحصل لبس. نعم. القاعدة 56 بعد 100 فيما يتنسخ فيه المهر قبل استقراره وما يسقط منه الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان، فهذه خمسة أقسام. القسم الأول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. القسم الثاني ما استقل به أجنبي ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. هنا زيادة ضرورية من الأصل، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوطء، هذه من الأصل وهي ضرورية لفهم المراد. أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوقت قبل الدخول، قبل الدخول، وما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها وإرضاعها من يدخل به المحرمية بينها وبين الزوج، وفسقها لعيب الزوج أو إعساره، وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول، وما اشترك فيه الزوجان اللعان وتخالعهما، وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوج. نعم، تقدم طبعا القاعدة هذه لها ارتباط وعلاقة بالقاعدة التي قبلها، فالشيخ فيما مضى ذكر لنا ما يتقرر به الصداق كاملا للزوجة. إكمالا لموضوع الصداق، يذكر هنا في هذه القاعدة عنوان القاعدة، وهو الأمور التي يتنصف أو الحالات التي يتنصف فيها المهر قبل استقراره، والحالات التي يسقط فيها المهر كله. ذكر الشيخ قال: الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده، يعني الشيخ ذكر لنا 5 أقسام، ولهذا قال في آخر تقعيده قال: فهذه 5 أقسام. نحن نرقمها الآن في بداية القاعدة. قولها: الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده، هذا القسم الأول، فرقة قبل الدخول من الزوج وحده. القسم الثاني: فرقة قبل الدخول من جهة أجنبي وحده. كلا القسمين حكمهما واحد، يتنصف بهذه الفرقة المهر المسمى. القسم الثالث: إن كانت الفرقة أيضا طبعا قبل الدخول من جهة الزوجة، سقط بها المهر. القسم الرابع: إن كانت الفرقة أيضا قبل الدخول من جهة الزوجين معا، ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان. القسم الخامس: من جهة، إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة مع أجنبي، هل يتنصف المهر أو يسقط، روايتان. إذن هذه الآن صارت عندنا 5 أقسام. الشيخ بعد أن قسم هذه الأقسام الثلاثة صار يذكر لنا كل قسم وأمثلته. قال: القسم الأول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، هذا هو القسم الأول، وهو أن تكون الفرقة قبل الدخول من الزوج وحده، وقد ذكرنا فيما مضى أنه يتنصف بها المهر. مثال ذلك: إذا طلق الزوج، هذه فرقة من الزوج، فيتنصف بها المهر قبل الدخول. إذا خالع الزوج قبل الدخول، هذه فرقة من قبل الزوج، لأن الخلع إنما يقع بعبارة الزوج، فالزوج هو الذي يقول: خلعت زوجتي أو فاديتها أو فسخت نكاحها. إسلامه، إذا أسلم وزوجته مشركة فالفرقة جاءت من قبله أيضا. ردته، إذا ارتد عن الإسلام، هذه كلها فرقة من الزوج، إذا وقعت قبل الدخول تنصف المهر. القسم الثاني: قال: ما استقل به الأجنبي وحده. يعني الفرقة جاءت من جهة أجنبي، والمراد الفقهاء بالأجنبي يعني ليس الزوج ولا الزوجة، ليس الزوج ولا الزوجة. فهناك ثالث أجنبي هو الذي استقل بالفرقة، فالفرقة جاءت منه. حينئذ كما ذكرنا فيما مضى أيضا يتنصف المهر. ما صور ذلك؟ قال الشيخ: ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى. إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى انفسخ نكاح الصغرى، وللصغرى نصف المهر. إذن فهذه فرقة قبل الدخول من جهة أجنبي، لأن الزوجة الكبرى هذه إن قلنا أن الأجنبي غير الزوج وغير الزوجة التي انفسخ نكاحها. فالكبرى الآن صارت عندنا أجنبية لا بهذا الاعتبار. مثال آخر قال: أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوطء قبل الدخول. يعني يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه على الوطء فيطأها قبل أن يدخل بها ابنه أو أبيه أو أبوه. فهذا يفسخ النكاح، والمفسد له أجنبي ليس الزوج ولا الزوجة. أيضا يتنصف به المهر. قال: وما استقلت به الزوجة. هذا هو القسم الثالث. الشيخ في اختصاره دمج بقية الأقسام، يعني قال القسم الأول القسم الثاني ثم اندمج بقية الأقسام. قوله: وما استقلت به الزوجة، هذا نقول القسم الثالث، ما استقلت به الزوجة، اللي هو أن تكون الفرقة قبل الدخول من جهة الزوجة. وهذه مر معنا أن الحكم فيها ماذا؟ ما أثرها على الصداق؟ تسقطه كاملا. نعم. قال: وما استقلت به الزوجة وحدها وله صور منها. إسلامها، أسلمت الزوجة تحت كافر، الفرقة جاءت من قبلها، وكان ذلك قبل الدخول، يسقط مهرها. ارتدت، يسقط مهرها، ارتدت قبل الدخول. إرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج. أرضعت من يكون من أثر هذا الرضاع أن تصير هي حراما على الزوج، فحينئذ هي التي أو جاءت الفرقة من قبلها فيسقط مهرها. كذلك فسخها إذا فسخت لعيب الزوج أو إعساره، عبارة ابن رجب قال: ومنها فسخها النكاح لعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح. قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج، لأنها هي التي فسخت. هذا القسم الثالث الآن، لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة عليه. القسم الرابع والقسم الخامس ذكر الشيخ في الحكم فيهما روايتين. قال: وما اشترك فيه الزوجان وله صور منها اللعان وتخالعهما. يعني اللعان قبل الدخول، أيضا تخالعهما، هذا كله اشترك فيه الزوجان. تخالعهما عبارة ابن رجب في التخالع، قال: ومنها تخالعهما، وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق، وهو قول القاضي وأصحابه، وأن لنا وجها آخر أنه يسقط المهر كله. القسم الخامس قال: وما كان من جهة الزوجة مع أجنبي. أيضا فيه الخلاف كما تقدم. مثل له الشيخ هنا، قال: شراؤه وله صور منها شراؤها للزوج. صورة المسألة: رقيق زوجته حرة اشترته من سيده. رقيق زوجته حرة اشترته من سيده، كان يكون مثلا اعتقت هي تحت رقيق وبقيت معه، اختارت البقاء معه، ثم اشترته، اشترت زوجها من سيده. بمجرد الشراء ينفسخ النكاح. الفرقة هنا جاءت من قبل الزوجة ومن قبل سيد الزوج اللي باع الزوج عليها، فهي جاءت من جهة الزوجة ومن جهة أجنبي. ولهذا يقول ابن رجب في هذا الفرع: ومنها شراؤها للزوج، وفيه وجهان أشهرهما أنه يتنصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ عنه وتلقي. والثانية يسقط المهر تغليبا لجهة الزوجة، إذ الانفساخ متعقب لقبولها. إذن الخلاف مبني على أن هل نغلب جهة الزوجة أو جهة الزوج، وهما كلاهما يعني مشتركان، فمن غلب جهة الأجنبي، هل نغلب جهة الزوجة أو جهة الأجنبي؟ فمن غلب جهة الأجنبي قال يتنصف المهر، لأن الفرقة جاءت من أجنبي. ومن غلب جهة الزوجة قال يسقط المهر، لأن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوجة سقط المهر كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأنبه على أنه إن شاء الله من الدرس القادم وهو يوم الثلاثاء إن شاء الله، سنبدأ قبل موعدنا المعتاد بربع ساعة، يعني العاشرة إلا ربع، التاسعة إلا ربع، وسننتهي إن شاء الله في وقتنا المعتاد وهو العاشرة بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.